أفضل أسطورة بتحكي علي سنين وسنين، أنا أفضل عندك أول واحد في الغالين. تتمنى تشوفني ولو بالصدفة في أي مكان، وتبص لصورتي.